الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لو حسبك أمر أو شيء من مرض أو غيره فإنك تطرق أسبابا لكي تعافى من هذا المرض، تذهب للطبيب المختص، تتعاطى الأدوية التي وصفها، تواظب على حمية معينة من ممنوعات يمنعك عنها، عندئذ يعجل بعد فضل الله بشفائك. إذا أردت أن تبني بناية معينة فتأتي بالمختصين وبالمهندسين والذين يصنعون التصاميم والذين هم يختصون بالمواد، مواد البناء إلى غيرها، وبالمهندس المعماري الذي يضع مثل هذه الأمور، ثم بعد ذلك تصير هذه البناية ملء السمع والبصر. هذه في أمور الأجساد والحواس والمرئيات. أنت مع الهموم ماذا تصنع؟ هل تنتظر إلى أن تصاب بالهم عن طريق مصيبة معينة أو ابتلاء معين أو اختبار معين فتجزع وترسب من اللحظة الأولى، أم أن تصبر عند الصدمة الأولى؟ ما الذي جعل السلف الصالح يصبرون عند الصدمة الأولى؟ لأنهم كانوا عند الأزمات يسحبون من أرصدة كبيرة، والإنسان اللي يسحب من رصيد يقل رصيده الموجود ولكن ما زال الرصيد الآخر موجودا. أما نحن فبلغة المصارف نسحب على المكشوف أو نسحب بمن أو يرد السحب على الساحب، لأنه لا رصيد كبير عند في قلب الإنسان عندما تصيبه الهموم. لكن الحسن البصري إمام التابعين وتلميذ علي وعبد الله بن مسعود الذي حنكه عمر رضي الله عنه، وهو رضيع أم سلمة، لما كانت أمه تعمل عند أم سلمة، كانت أم سلمة عبرت 75 من عمرها، أم المؤمنين، فكانت ترسل أم الحسن لتأتي لها بشيء من السوق. كان الحسن في شهوره الأولى يبكي يريد أن يرضع من أمه. تضع أم سلمة أم المؤمنين فم الطفل الحسن البصري على صدرها، فيدر الله عز وجل اللبن في صدرها بمعجزة عجيبة وبكرامة عجيبة لأم المؤمنين، فسمي في التاريخ رضيع أم سلمة. فلما شب عن الطوق ما كان يتكلم إلا بالحكم. يقول الحسن البصري: عجبت لمؤمن عاقل يأتيه هم أو غم أو حزن أو خوف وينسى آيات خمس آيات من كتاب الله عز وجل. ينسى آيات خمسة أو ينسى خمس آيات من كتاب الله عز وجل، يجب أن يتعقلها. ولأن وقت الخطبة قليل سوف أقف مع الآية الأولى والآيات الأربع إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا في الدرس بعد الصلاة إن شاء الله. اسمع إلى كلام الله عز وجل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن الابتلاء الامتحان يعني والاختبار هو من الله. نحن إذا رأينا طفلا يئن من الألم ومن شدة الحرارة، من ينفطر قلبه عليه أولا؟ أمه وأبوه، يتألمان لألمه. كلما أن خرج الأنين من قلب الأم إذا مرض مرضا كبيرا أو أكبر من مسألة الحرارة، توجع قلب الأب وتوجع قلب الأم وأراد أن يعجل له بالشفاء. طيب، هذا المرض نوع من الابتلاء، لكن رب العباد بالنسبة لعبده، هل حنانه وعطفه سبحانه وتعالى على عبده أقل من حنان قلب الأم والأب، أم أنه أرحم بالولد وبنا من أبائنا وأمهاتنا؟ هذه قضية منطقية. إذن الله عز وجل أحن علينا من آبائنا وأمهاتنا. إذن لما يقول رب العباد ولنبلونكم، يعني مش لنصيبنكم، لا، مش لنمحقنكم أبدا، لنبلونكم يعني نضعكم في قضية الاختبار حتى يميز الله الخبيث من الطيب. يعني أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقلنا إن الفتنة إدخال قطعة الذهب في الفرن حتى تخرج من الناحية الأخرى ذهبا خالصا، يعني دون شوائب. هكذا رب العباد عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. خوف من ماذا؟ أنت تحزن على ما فات وتخاف من المستقبل، وأنت عبد الله بين أزمنة ثلاثة، بين ماض وحاضر ومستقبل. الماضي الذي مر المؤمن لا يحزن عليه إلا بشيء واحد، أنه قصر في جنب الله عز وجل. يقول يا الله مرت علي 30 سنة وأنا لا أقوم الليل، مرت علي 40 سنة وأنا لا أصوم النوافل، مرت علي 10 سنوات وأنا مقاطع لعمي وخالي. عندما ينتبه ويفيق ويتوب يحزن حزن يحبه الله، أنه حزن على ما فرط في جنب الله، هذا حزن محبوب. أما أن تحزن على دنيا أنك ما اشتريت قطعة الأرض عندما كانت بفلسات معينة، وما اشتريت البناية عندما كان ثمنها زهيد، وما اشتريت السيارة وما صنعت كذا، هذا حزن يزيدك غما وهما، وتصير الدنيا مليئة أو طافحة في قلبك، لا تحل حلالا ولا تحرم حراما، فأنت في كمد وحزن تبحث عن الطبيب النفسي وتبحث عن المهدئات، لأنك شغلت نفسك بدنيا ونسيت أن هذا هو رزق الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم، إذن الحزن على ما فات نوعين، حزن مذموم أن تحزن على دنيا، وحزن آخر على دين. ولعلكم سمعتم مني من قبل لما جمعنا 120 موقفا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة في قضية فرحه وحزنه، خرجنا بنتيجة عجيبة. كان عليه الصلاة والسلام لا يفرح إلا لدين ولا يحزن إلا لدين. لا يفرح لدنيا كي لا يعني تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، فهو قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، يفرح للدين ويحزن للدين. لو صيرت قلبك فرحا للدين وحمل هم الدين وحزنا على الدين، والله سلكت طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كارثتنا أننا لا نعيش ألم الواقع فحسب، نحن نتوقع أمور خطيرة سوف تحدث لنا فنعيش في غم وهم من مستقبل لم نره بعد. يعني كان أحد الصالحين يقول أما ما مضى فالله أعلم به، وأما ما أنا فيه يجب أن أحمد رب العباد عليه، وأما ما يأتي في الغد إن كان الغد من عمري فسوف يأتيني رزقي، وإن كان الغد ليس من عمري فمن رزقني سوف يرزق غيري. يعني لا تحمل هم الأولاد والبنات والزوجة، ومن لهم بعد موتي؟ لهم رب العباد سبحانه وتعالى. إذن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، انظر إلى العناية الإلهية، لم يقل ولنبلونكم بأشياء من الخوف والجوع، لا، بشيء، شيء بسيط، لأنه يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نحن نجزع إن الإنسان يعني إذا مسه الشر جزوعا يجزع. فرب العباد لا يبتلي بأشياء وإنما يبتلي بشيء، شيء بسيط من الخوف. هذا الخوف يظل إذا كان خوفا مستحبا يدفعه إلى رب العباد عز وجل، وإن كان خوفا على دنيا يتقهقر الإيمان في قلبه فيعود على عقبه القهقرة. أما الخوف الذي يجب أن تخاف منه هو خوفك من رب العباد سبحانه وتعالى، لأن الصالحين من عباد الله كانوا يخافون رب العباد ليل نهار، وكان الواحد منهم يخشى أن يختم له بسوء. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، بشيء من الخوف والجوع. العالم يخوف الآن أن هناك أزمة ماء سوف تقدم على العالم، وأزمة غذاء سوف ويخوفونكم بالذين من دونه. أبدا، المؤمن لا يخاف. المؤمن يقول أنا طالما في حياتي سوف يأتيني رزقي. لما يقل الماء ويشح الماء ويتبخر الماء من ذنوب العباد، فرضنا جدلا أن لا خثرة ماء في هذا الكون، مات الناس وقامت القيامة. أن المؤمن لا يشغل باله، لأنه يعلم منذ أن كان جنينا في بطن أمه من اليوم الأول للحمل حتى ولادته بعد 9 أشهر أو 7، ثم بعد ذلك بلوغه سن 70 و80 و100، رزقه مكفول عند الرزاق ذو القوة المتين. هذا هو يقين المؤمن، يقل أحيانا ويكثر أحيانا، يشح أحيانا ويبسط أحيانا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما جعل الفقير فقيرا لأن خزائنه نفذت، لكن جعل الفقير فقيرا ليمتحنه بالصبر، ويمتحن أخاه الغني بالشكر، والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. اللهم إن كنا أغنياء فاجعلنا من الشاكرين، وإن كنا فقراء فاجعلنا من الصابرين، واحشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. نقص الأموال في نقص مادي ونقص معنوي. النقص المادي أن 1000 تصير 500، هذا نقص مادي. النقص المعنوي أن 1000 لا تساوي أبدا، للأسف الشديد لا تساوي 10، إنما تطير كما تطير العصافير من يديك، لقلة البركة، لقلة إخلاصك في عملك، لعدم تقواك لله، لتعديك على حقوق الآخرين، لأكلك أموال اليتامى ظلما، لأنك لا تتقي الله في العمل الذي تعمله، لأنك لا تراقب رب العباد عز وجل. عندئذ قال علماؤنا: من لبس ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لا يتقبل الله له صلاة إلى أن يبلى منه هذا الثوب. إذن القضية ليست بهذه السهولة. فالإنسان يرى نقص المال إما أن ينقص سبحان الله بطبيعته بالإنفاق، أو ينقص سبحان الله بقلة البركة، نقص من الأموال والأنفس. أحيانا يأتي الشيطان لصاحب المال عند الزكاة ويقول له: معقول تخرج 1,000,000 دولار أو جنيه أو درهم زكاة؟ يعني أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ يكفي نصف، يكفي ربع. نسي هذا الإنسان أن هذا 1,000,000 الذي أخرجه أبقى رب العباد عنده 39,000,000، فكل 40 جزء فيهم جزء واحد الفقير، فهو يستكثر ما أخرجه وينسى الكثير الذي أبقاه. عليك 2.5% وفي 97.5% هي لك، لكنه لا ينظر إلى 39، ولكن ينظر إلى الجزء الذي أخرجه. فليتق الله الأغنياء وليصبر الفقراء، ولنتق رب العباد كلنا حتى يعم الخير على عالمنا الإسلامي كله. نقص من الأموال والأنفس. نقص الأنفس عدم وجود البركة. كان الواحد من السلف الصالح 1,000. عمرو بن العاص أرسل عمر إليه وقال له: إن كنت ما وصلت العريش بعد فعد إلى المدينة. وكان عمر يكره أن يشتبك المسلمون مع الروم، خشية من عمر على مسألة أن يقتل جل الصحابة أو أجلاء الصحابة. عمرو لما أيقن أن أو شك أن الرسالة فيها هذا الأمر أخر دخول رسول عمر عليه، وأبقاه حتى عبر العريش، ثم قال: ائتوني برسول أمير المؤمنين. دخل الرجل ناوله الكتاب، فأبلغ أمير المؤمنين أن هو عبر العريش واقترب من حدود مصر. عندئذ أرسل عمرو في رسالته لأمير المؤمنين مددا، قال: يا أمير المؤمنين، أنا معي 8,000، وبلغني أن الحشود عند بلبيس وغيرها من في هذا الأماكن أعداد غفيرة بالألاف المؤلفة، 100,000 و200,000 و300,000. فماذا يصنع عمر؟ جاء بعبادة بن الصامت رضي الله عنه، الصحابي الجليل، كان طويلا أطول من عمر رضي الله عنه. عمر كان إذا سار في الأرض كان رأسه يستوي مع ركب الفرس، فتخيل أنت طول عبادة بن الصامت، حتى يقال أن عبادة لما دخل على المقوقس، وكان عبادة أسود أو أصمر الوجه لكن عليه سمات النور، ارتعب المقوقس قال هل لا غير هذا يكلمني؟ سبحان الله، رعب وضع الله في قلوب هؤلاء من المسلمين الصادقين. يا عبادة أنت، واختار عمر ثلاثة غير عبادة، كل الأربعة من البدريين الذين حضروا بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة. فلما وصلوا إلى عمر قدموا إليه رسالة عمر، يا عمر هذه رسالة أمير المؤمنين. ظن عمر أن الأربعة هؤلاء سوف يستتبعهم عمر بجنود، يعني 1,000, 2,000, 3,000. ففتح رسالة عمر من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قائد الجيش عمرو بن العاص، أما بعد طلبت مني أن أرسل إليك مددا، وأنت تقول إن معك 8,000 وأمامك من جنود الرومان الكثير والكثير، فأرسلت إليك مددا من 4 من البدريين الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راضي، كل واحد منهم 1,000، فقوام جيشك 12,000. في نقص في الأنفس عندنا العائلة، يعني يأتي زمان على أمتي يقال إن في بني فلان رجل أمين، بعض المؤسسات في دولنا العربية تقول في فلان موظف غير مرتش، وكان علي يقول كان الرجل يأتي من خارج المدينة يقول من أعامل؟ أذهب إلى أي تاجر، يقال له اذهب إلى من شئت، كل التجار صادقين أمناء. ثم جاء زمن يقال له اذهب إلى من شئت إلا فلان وفلان، فكان فيه 2 فقط مشهورين بخيانة الأمانة. وجاء زمن، وهكذا علي يقول سنة 36 هجرية، جاء زمن يقال له لا تعامل في السوق إلا فلان وفلان. ولو عاش علي إلى 2010 ميلادية ماذا يرد على السائل عندما يقول مع من أتعامل؟ أحبتي في الله، يقول ربنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، عدم البركة والثمرات. الثمر الآن كنت تمر على بائع الفاكهة أو على البستان كنت تشم رائحة الفواكه، تشم زهر الفواكه قبل أن تطرح، الآن سبحان الله تمسك بثمرة الفاكهة مضخمة كبيرة مبالغ فيها، لكنها لا طعم ولا رائحة، كلها هرمونات. نسأل الله السلامة، وهؤلاء الذين يغذون ثمراتنا ومحاصيلنا في دورنا الإسلامية بهذه الهرمونات الضارة يشاركون ويحاسبون يوم القيامة أنهم قتلوا المسلمين وقتلوا رجولة أبنائنا وأصابوا بعناتنا بالعقم وأصابوا سبحان الله الناس بالأمراض، فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا هو النقص بالثمرات، ليس الكم ولكن الكيف سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك يقول ربنا نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين بما يبشرهم رب العباد سبحانه. ومن هؤلاء؟ نقولها إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله هذا تسليم ورضا، إنا لله أنا سلمت أمري إلى الله، يصيب من المصيبة يعطيني نعمة، يعطيني ابتلاء، يعطيني اختبار، ينقلني من مكان، يغلق في وجهي باب معين، يفتح لي باب معين، فأنا عبد له وأنا مملوك له، وهو الذي يعلم وأنا لا أعلم، هو الذي يعرف وأنا لا أعرف، هو الذي يقدر وأنا لا أقدر، هو الذي يستطيع وأنا لا أستطيع. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله في الدنيا بشرعه، وإنا لله في الدنيا بتطبيق شريعته، وإنا لله في الدنيا تسليما محضا لرب العباد، وإنا إليه راجعون في الآخرة حتى يرى كيف كان صبرنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلاة ربنا علينا ثناء علينا منه. تخيل أن المليك سبحانه هو الذي يثني على عباده الصابرين. المليك سبحانه هو الذي يعطي هذا المريض الذي مرض ويقول لو ابدلنك لحما خيرا من لحمك ودما خيرا من دمك، وسبحان الله بهذا الكرم وأخرجك من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هكذا هو الكريم سبحانه وتعالى، لأنه يثني على عباده، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أما رحمة رب العباد عز وجل فإنه يجازيهم بجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هؤلاء هم المهتدون الذين اهتدوا إلى قضية الصبر وإلى قضية الامتثال لأمر الله وقضية العودة إلى رب العباد عز وجل. أحبتي في الله، إن وطنت نفسك دراسة قلبية أن تستعد للمصائب والهموم بهذا المنطق وبهذا الفهم، عندئذ تأتيك الهموم لا ندرك، تأتيك الابتلاءات لا ننكر، ولكننا نقول كما قال الصالحون: إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى يصلي علينا ربنا، وحتى يثني علينا ربنا، وحتى يرحمنا ربنا. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وبناتنا بالأزواج الصالحين، وفقهم للصالحين والصالحات يا رب العالمين. اللهم اطرد عن مجتمعاتنا وبيوتنا وبناتنا وأبنائنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. الإنسان دائما يحتاج إلى مناعة إيمانية، لأن ميكروبات الهموم عندما تهجم على القلب تصيبه بضعف في يقينه، هذا اليقين يضعف، وكل واحد فينا يظن أنه المبتلى الوحيد في العالم، كل واحد له باب للابتلاء. واحد يبتلى في ولده، في ابنته، في زوجه، في زوجها، في أقاربه، في عمله، كلها صور من صور الابتلاءات. طيب، هذا الابتلاء أحد أمرين: إما أنه كفارة وطهور كالمرض تماما لما تصنع من الذنوب، وكلنا من الخطائين، كل بني آدم خطأ، وكارثتنا أننا نقتنع بهذا الآن. لكن إذا جلسنا في صلح اثنين مع بعض، زوج وزوجة، أخ وأخوه، زميل وزميله، صاحب عمل وموظف، أي إنسان، عم وابن أخيه، الكبر العربي يظهر جليا، لأنه يريد أن يقنع الآخر أنه الشيطان مريض، وأن المسكين هذا هو يعني عزير أو عيسى عليه السلام أو عثمان بن عفان. كارثتنا أن هذه تظهر بحقيقتها كما قال ربنا: ولتعرفنهم في لحن القول. يعني إيه لحن القول؟ زي والعياذ بالله كفار مكة يقولون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى القرآن: لئن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فلحن القول ماذا يقول عن قناعتهم؟ ها، هو على هدى أم على ضلال؟ على هدى، هو على هدى، ولكن هم إيه؟ أو بعض، لكن يقولون ولا يعني لأن تبع الهدى، ما يبقى عنده قناعة بهدى محمد أم ليس عنده قناعة؟ طب ماذا صنع بهذه القناعة؟ عمل بها إيه؟ نفس القضية، زي بالضبط اللي يحضر الدرس ويجي بعد الدرس ولا كأن الشيء سبحانه وشغل بس بإيه؟ كما قلنا الجمعة الماضية، المقاومة المعلومة، يقول لا هي الشيخ فلت منه. يا عم الله يرضى عليك، خد اللي ما فلتش، بلاش التفلت وخد انت الثوابت. نعود الى الايات. حسن البصري وضع روشتة علاج لميكروب الهم وجرثومة الغم وفيروس ضيق الصدر. ما تصلوا على رسول الله. سيدنا علي رضي الله عنه دخل عليه راجل قال له يا امير المؤمنين احنا في القبيلة الماء لم ينزل من سنتين وكادت خلاص الارض جفت، فهي مشكلة. قال له استغفر الله، روح خلي انت وقبيلتك تقعدوا ايه استغفر الله. دخل عليه بعد هنيه رجل قال له يا امير المؤمنين اتمنى ان يصير لي ولد او بنت يعقبني. قال له اذهب فاستغفر الله. الثالث بيشكو له من ايه؟ من قلة الايه؟ الاموال. قال له استغفر الله. قال يا امير المؤمنين اليس من دعاء غير الاستغفار؟ قال وهل آتي من عندي؟ اقرأوا ما قال نوح لقومه وقلت استغفروا ربكم ها انه كان غفارا. يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوار الايات. اذا قضية سيدنا علي حط يده على مكمن الداء، استغفر الله. من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار الحقيقي يعني ايه الحقيقي؟ يعني ينفع انا ضحك عليك في 10,000 وارفض ان ارجعها لك واقنع الناس ان ليس لك عندي شيء واقف طوال الليل اصلي واستغفر وابكي؟ هل هذا استغفار؟ هذا ليس استغفار. يقول ابو حامد الغزالي رحمة الله عليه يقول ايه؟ يقول استغفارنا يحتاج الى استغفار. لان استغفار من؟ استغفار الكذاب، استغفار الثعلب، صح ولا لا؟ فاكر انت قصة الثعلب؟ الثعلب خطف عنقود العنب، نفكر نذكر، جيري وراه صاحب البستان، قصة رمزية. فالثعلب لما طالوا صاحب البستان قفز على سور الايه؟ الحائط، اللي هو الحائط في اللغة اللي هو البستان يعني. وقع منه عنقود العنب، وقف صاحب البستان العصا لا تطول الثعلب، والثعلب عينه في ايه؟ على عنقود العنب. فلما ايقن ان صاحب البستان لن يترك المكان قال الثعلب الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. هذه توبة الثعلب، يعني الحمد لله يا عم احنا لا ناكل حرام. طب انت شفت الحرام وما اكلت؟ سبحان الله، هو عينه على الحرام لكن هو لما منع منه الحرام قال ان استغفر. زي بالضبط اللي ايه اللي ضيع كل ماله على الميسر وبعدين يقول لا والله الميسر حرام والله انا لا نتوب. هذه توبة، واذا اشترط العلماء ان تكون التوبة لله مش عشان اللي انهى تدخين السجارة عشان صحته، واللي بطل مش عارف يشوف ايه عشان المشاهد اياها عشان يعني ضعفت، مش هو مش شايف. هو سلم على زوجته على ان اخوه حسن، اخوه حسن ازيك حسن، يقول له انا ام فلان. المهم يعني فهو فما فقد البصيرة والبصر بدا يقول لا والله نتوب نغض البصر. هو غض خير يعني، هو من غير شيء غض. نسأل الله ان يغض ابصارنا وهي قادرة على الابصار. الحسن البصري تلميذ علي قال هم 5 آيات في القرآن، احنا نقول ايتين غير الآية بتاع البقرة، وبعدين ان شاء الله كنا من اهل الدنيا يباركوا في رقبتي ان شاء الله ايه ايتان. ما انا ما احبش الديون لكن ايه انتم اهل السماحة وايه تنظروا المعسر لغاية ما ايه ما يقول لكم بقية المعلومة. وحدوا الله لا اله الا الله. مؤمن آل فرعون اللي هو في سورة غافر، سورة غافر تسمى سورة غافر وسورة الايه المؤمن كلاهما. ليه؟ تكريما لهذا الانسان العظيم. لما جمع فرعون الحاشية واقر واصدر قرار ملكي فرعوني بقتل موسى، الحاشية اللي حوالي اتذر موسى وقومه يفسدون الارض ويعني ويتركوا الهتك ويتركوك انت من العبادة، يعني نعمل ايه؟ قال لا احنا نقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وبعدين نطاردهم الى اخره. اذا برجل ابن عم فرعون من الحاشية من اقاربه من العائلة قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ خد يا جماعة قالها أبو بكر عندما اجتمع عقبة بن أبي معيط وبعض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم في إيذائه، قالوا أتقتلون رجلا أن يقول رب معقول يا أخوانا ده واحد يقول ربنا الله ربنا الله. المهم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فبدأ بإيه؟ شو الإقناع؟ شو وسائل الإقناع؟ يقول لك نعمل مش عارف دورة في التنمية الفكرية ودورة مش عارف طلع العملاق اللي جواك وخرج العفريت اللي في دماغك، ده كله كلام فارغ ولا له أساس من الدين ولا أساس من الصحة ولا أساس من العلم أساسا. فشوف الإقناع، هو يقول إيه؟ هم أهل قوم فرعون مقتنعين أن موسى كذاب ولا صادق؟ لا مقتنعين بكذبه، مقتنعين انه يضحك عليهم ده سحر، وده سحر هذا انت جايب لنا سحر، طب ما احنا عندنا سحر زيه، مقتنعين انه كذاب. فبدا مؤمن آل فرعون بدل يدافع عن موسى ويذكر قناعه غيره فيه اولا عشان يجذبه الى ايه؟ الى الارض اللي واقف عليها، وان يكو كاذبا زي ما انتم تقولوا كده فعليه كذب، الكذب يرجع عليه هو، وان يكو صادقا ها يصيبكم بعض الذي يعدكم. خلاص يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، يا قوم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم. في الاخر خالص ناتي للايه اللي فيها الشاهد، قال وافوض امري الى الله، وافوض امري الى الله والله بصير بالعباد. ماذا كانت النتيجه؟ ها قال فوقاه الله ايه سيئات ما مكروا. الله، يعني اجتمع عليك الناس ضدك، كل العائلة والقبيلة كله ضدك، ما فيش حد معاك، تعمل ايه؟ من معك في هذا الحين؟ سلم نفسك لله زي مؤمن آل فرعون. قال وافوض امري الى الله، وافوض ما دام انا فوضت امري الى الله، قال ان الله بصير بالعباد، ما هو لازم يجيب صفة الايه؟ صفة البصر هنا، لانه يرى ظلم الناس ده وضغط الناس عليه وإيلام الناس لأحاسيسه ومشاعره وأمواله داخلين في حياته بهذا المنطق، فيعمل إيه؟ قال وأفوض أمري إلى الله. فكانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا. الله، وبعدين راح فين مؤمن آل فرعون؟ ذكر بالله عليكم يمكن 50 تفسير للقرآن، تبحث عن اسم هذا الرجل فلا تعرف. القضية في الاسم والقضية في المبدأ، ليس القضية في الأسماء، الأسماء نعمل فلان اسمه فلان، لكن هو القضية إيه؟ أن مؤمن آل فرعون هذا موجود في كل مكان، في كل مؤسسة، في كل مدرسة، كل مصلحة، تجده في الريف، في الحضر، في البادية، في المدينة، يطلع كده ساحة الحق ينصر حقا. ليه؟ لأنه إما أن يكتب إيمانه أو أن يظهر إيمانه كما أظهره الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر اجتمع عليه المجرمين الكفار، ظلوا يضربوه لما اشترى بلال من أمية، فبدأ يؤذيهم بالمال، وهو المال دع عصب الحياة، استخدم ماله في مرضات الله جل الله. ده يطلع لنا أبو بكر وشوية عبد الرحمن بن عوف وشوية سعد وشوية عثمان يحرروا العبيد دول، وهم يعملوا علينا ثورة اجتماعية في مكة. فآذوا أبو بكر شخصيا، حتى وكان شعره غزير رضي الله عنه، شعره غزير، فكان إذا مست زوجته أم رومان أو أحد إحدى بنات شعره وقع شعره شدة التعذيب، واستوى وجهه بأنفه، يعني من الضرب، سبحان الله، حتى كان أمية المجرم يحرف نعله ويضربه على رأسه بهذا المنطق، مجموعة ضخمة رضي الله عنه ضعيف البنية. المهم فلما أفاق كان في غيبوبة، فتح عينيه أم رومان وبنته عائشة صغيرة وأسماء وعبد الله وعبد الرحمن أولاده، قال ماذا صنع رسول الله؟ طب هو ده وقته يا راجل؟ ده اللي يعرف شيخ في الزمن ده ويعرف أن يعني عليه مؤشر كده أو بتاع، يعني يقول لك يا شيخ الله يرضى عليك، احنا ربنا معاه، ربنا معاه إن شاء الله وبإذن الله تولى برعايته. بس طب أنا حتى مسحت نمير التليفوني من عنده يا صاحبي، خبر معه عشان إيه؟ لا إله إلا الله معه. المهم يعني اذهب أنت وربك فقاتلا. المهم فزوجته يقول له أنت الآن ضعيف، قال والله لا أستريح حتى أرى رسول الله. يا الله، عايز اطمئن. كان في بداية الدعوة والمسلمين قبل إسلام عمر كانوا 39 واحد، مفيش غيرهم، شوية نساء وشوية أطفال صبيان، وبقيتهم يمكن 20 رجل. توكأ على أم رومان وعلى ابنته وذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه بخير قال الحمد لله يا رسول الله. في الهجرة يمشي قدامه وبعدين يسير خلفه بعدين يمشي على يمينه بعدين يسير عن يساره. يقول له مالك يا أبا بكر مالك متردد؟ يقول أرقب الرصد. في ناس بيرصدون احنا مطلوبين أحياء أو أموات، فربما راح مختبئ لنا في الأمام فتأتي الضربة أنا في أو على اليمين أجي يمينك، على اليسار أجي يسارك، على في المؤخرة هكذا، فإن قتلي قتل رجل واحد وقتلك قتل أمة بأسرها. إذن هذا هو الحب الحقيقي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بالله عليك لا تترك هذه الآية إلا تذكر على لسانك صباح مساء، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير. سبحان الله. طيب تعال للآية الأخيرة كي لا نطيل عليكم اليوم، الجو بدأت الحرارة، ربنا يظللنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل إن شاء الله. الصحابة بعد أحد أول ما وصلوا المدينة وبعضهم لم يصل بعد، حرب قتل فيها 70 من الصحابة، جرح 70، الرسول راجع حزين على القتلى الشهداء وحزين على عمه حمزة، ورأى بطنه مبقور وكبد لاكته هند، وكان في أسى شديد. فلما رأى هذا كان راجع ونساء الأنصار يبكين ويصرخن على أزواجهن قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراخ والعويل والولولة على الايه على المتوفى. من ناحت على ميت يعني والولد بصوت كأنما أخذت حربة تحارب بها رب العباد عز وجل، أو كمن هدمت الكعبة بيديها. ومن ناحت على ميت الولولة يعني يا سبعي يا جمل ويعذب الله الحاجات السيئة دي ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها عليها قطران تأخذها الزبانية يلقونها في جهنم ويقال لها نوحي عليهم كما كنت تنوحي عليهن في الدنيا. مش انت متخصص نواحة؟ لأن النواحة الحقيقي هجوهم، تكل على الله. ومن قالت عن زوجها وسبعاه وجملاه ولم يوص قبل أن يموت، ما حد يصرخ علي، لا حد يولول ولا حد يعمل صاوين عزاء ولا كامل البدع دي كلها، من ناحت عليه وقالت وسبعاه وجملها لكزه ملك وقال لها إن كنت سبعها وجملها فلما مت إذن وتركتها؟ يعني يعاتب وهو متوفى لأنه ما ترك قبل موته وصية أن كل واحد يمسك لسانه من أهله. وسبحان الله، فيعني مش الرجل الشعر قال إذا ما مت فشق الجيوب علي ونعين وشق الجيب يا أم معبدي يا بنت، قال لا لما موت والوالي يصور، لا هذا كلام غير وارد، ويجب على المسلم أن يتقي رب العباد عز وجل. المهم الرسول عائد بلغ أن أبا سفيان رجع بالجيش مرة أخرى يريد أن يحتل المدينة. فجأة يصدر قرار من النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى حمراء الأسد مرة أخرى، ولا يخرج معه إلا من حضر معه معركة الأمس. يعني ما في جندي جديد يخرج معه، الجنود اللي كانوا يقاتلوا معه 750 فيهم 70 شهيد، بقى 680 أو 90 فيهم اللي ريد وعمرد واللي عينه سبحان الله زي قتادة وغيره، واللي يده قطعت واللي لسه فيه جروح سبحان الله. وحتى بعض من الصحابيات اللي قطعت يدها رضوان الله عليها، كل هؤلاء خرجوا مرة أخرى معنا. أول ما بلغوا بالخبر ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اقرأ معي في آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. الله، لما تقرأ الآيات وتستشعرها، يعني هل الذين يعادونك أقوى من أبي سفيان وجيشه على المسلمين؟ لكن نفرض جدلا عليك ناس أحاطوا بك من كل مكان، من حسبك غير الله؟ من تتذكر عليه غير رب العباد عز وجل؟ بس لكن في نقطة، أنا أريدك أن تتوكل على الله عز وجل وأنت موقن أن رب العباد معك، وأن رب العباد قريب منك، وأن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمرك. ولكن قد يبتلى الإنسان منا في أهله، يعني زوجة لا تفهمك، أو زوج لا يفهم زوجته، ويصير البيت قبر، وكلما دخلت إلى البيت أو دخلت هي شعر أن البيت قبر ضيق كأنما يصعد في السماء، حتى لما يخرج من البيت يقول الحمد لله الذي نجانا من القرية، يعني بهذا المنطق، يعني اللهم أخرجنا من هذه القرية، ويدعو بهذه الأدعية، يا رجل ما تدعي بهذا المنطق. المهم هذه البلية، يقال أن الأعمش وكان أحد العلماء الكبار كان شكله دميم شوية وكان نظره ضعيف، فليجي بنته قاعدة قدامه ساعة من زمن تطالع في وجهه، فتعجب الأعمش، هو في الآخر لا يرى إلا عن قرب، فليجي بنته قاعدة تبص له، ففكر أنها معجبة، كل بنت إيه معجبة إيه بأبيها، قال ده مالك يا بنيتي؟ قال والله أتعجب كيف صبرت أمي على هذا الوجه، لا حول ولا قوة إلا. فالبنت عايزة تصلح النفوس وتهدي أبوها وتحنن قلبه، سبحان الله، خليها كده نسأل الله السلام. ففي الابتلاء يكون داخل البنت مصيبة، ليه؟ لأن لا فكاكة عندها أولاد وانت عايز ترعيها بما يرضي الله، وهي شرسة الطباع، غيورة زيادة عن اللزوم، حساسة زيادة عن اللزوم، وانت في نفس الوقت أو العكس، يعني انت ما شاء الله عليك لا تخرج الدرهم الا باجتماع الجمعيه العموميه واجتماع محكمه اصدار قرار من محكمه العدل الدوليه، واذا اخذت الدرهم تضعه في جيبك قل له قد تعبت يا حبيبي كثيرا، ادخل الى هذا الكيس ولن ترى النور مره اخرى حتى يوم القيامه. في ناس كده والعياذ بالله بخل في العواطف وبخل في الكلام، وكان الكلام بيشتريه، ويا عم لين نفسك قول كلمه طيبه نسال الله السلام. فاذا اريد ان اقول لو الابتلاء عندك في البيت محسوب، يعني محسوب، حله بسيط، اتق الله فيما بينك وبين ربك، خلي التقوى الحقيقية بينك وبين الله. يحصل ايه؟ يحصل رب العباد عز وجل يكرمك كرما ما بعده كرم. سهل بن عبد الله، ننهي القصة، ننهي الدرس بهذه القصة اللطيفة عن سهل. سهل الله يرضى عليه كان متزوج زوجة صالحة، ماتت، تزوج زوجة طلعت بذيت اللسان، وبعدين جت يوم من الايام قالت نريد لحما، ده من اين؟ قال له انا معي درهمين اشتري بهم لحم. قال حاضر. خرج اشترى اللحم، وهو راجع تنزل حدقة اختارت اللحم اللي مع سهل وخطفت الايه اللحم وطارت. سهل خاف انه يرجع بيته عشان ايه الى انتهت العواصف، خد بالك انت فاهم، انت ما شاء الله عليك فاهم كل حاجه، كل حاجه فاهم، وعامل انك مش عايز تضحك، اضحك بس ابتسم، المهم ابتسم للهموم، اهزأ بالهموم، المهم يعني. فقال اروح فين؟ اروح المسجد بيته الكريم. قعد في صلاه العصر، صلى الظهر، صلى العصر، سهل بن عبد الله حاجه كباره، قال لي اساله سؤال، وبعدين قعد اداهم درس، يعني حتى درس للصبح، المهم بعد المغرب درس، بعد العشاء درس، قال خلاص بقى اكيد يعني من الصباح العاشرة صباحا للعاشرة مساء، انت يعني ده ولا اللي بيشتغل في المطار ليل نهار برج المراقبة ولا ايه؟ قال رجع. هو كان لما يكون زوجته راضية عنه يقول لا السلام عليكم، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعرف ان الرياح ايه شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة، يدخل في امان الحمد لله رب العالمين. اول ما يسمع منها وعليكم دي تثير الرمال مش احيانا غالبا، وارتفاع الاموات 7 امتار، فما يعني حالة البحر غير طبيعي. فهو دخل السلام عليكم متوقع ايه وعليكم، وعليكم بس. الله يرحمه الشيخ محمد عبده كان مفتي مصر، توفى الله سنة 1905، وكان رجل يعني، فكان لما يصدر حكم بالاعدام على واحد كان يميل العمامة الى الامام، اول ما يضع ايده من خلف ويعملها للامام يقول وحكم مفتي الديار المصرية بقتل فلان باعدام فلان. فواحد المتهم قاعد في احدى البتاع، فهو الشيخ طلع يده، هو احيانا لما يحكم بالبراءة يرجعها لورا، فراح لسه يرفع يده، فالمتهم الله يرضى عليك رجعها لورا، الله يكرم، كانت القدام دي انا راح في داهية. والضحك الشيخ، وده مكتوب في كتب في المخريز وكده، والضحك الشيخ حتى مال من على كرسيه. بس اصدر الحكم برضه انا. ضحك عليه يعني. المهم بقى، فاول ما سمع وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كان الله. طب يكون من احتمال تكون مريضه، ما الواحد لما يكون مريض يقول كلام على غير طبيعته، صح ولا لا؟ طب بالله عليك، طب اعمل حركه اليوم وانا واثق من اللي هيحصل ده، ارجع كده زي ما ابو ذر عمل. ابو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله اجر. ابو ذر الكلام عايز يطبقه بتاع مع الصحابه كده، راح راجع واخذ الكوز الميه ويعطي اشربي. قالت له: والله لا اريد. قال: لا اقسمت. الله، لا اله الا الله. فشربت. قال: اخذت اجرا. الله يرضى عنكم. من 25 سنة في المسجد في القاهرة مرة بقول المعلومة دي، رجع الرجل صلاة الفجر يعاتبني عتاب مر خير. قال: يا شيخ اقتنعت بكلامه. قلت: والله نعمل زي ابو ذر، يعني ابو ذر مش رجل واحنا رجال، مش هو مسلم واحنا مسلمين، وده جدنا من الصحابة. راح انا واخذ الكوب يا مولانا، وجاب كوب محترم وحطه كده على طبق كده عشان يبقى شكله حلو. تفضلي. اول ما وضعت ايتها على ايه؟ على دماغه. انت سخن؟ انت عندك حرارة؟ امر مش طبيعي. هو لانه انتوا اولادنا يقولوا السي في، السيره الذاتيه بتاعته الماضيه لا تبشر بخير. فلما لقيت حركه طيبه، قد حركه ايه؟ طبيعيه ولا استثنائيه؟ والاستثناء لا حكم له. فزوجة سهل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فتعج فقعد. الا تريد ان تاكل؟ الله الله، ده في اكل في البيت. من اين انت خرجت؟ من هنا في حدأ وغراب تصارعوا فوق البيت، فسقطت منهم قطعة لحم. بص سهل عليه لنفس قطعة اللحم اللي ايه؟ قال: يا ربي يا ربي، اكرمتني حتى ارسلت لي خادما يحمل عني قطعة اللحم. ارسل له ايه؟ دليفري. خد بالك انت، لغاية البيت. الله العظيم، اللغة الانجليزية نضيع الدنيا، ربنا يهدي الحال ان شاء الله. يعني انا لا ابغض اللغات، لكن اعشق اللغة العربية. اللهم اجعلنا لهاجة ألسنتنا بلغتنا ولغة القرآن. كشف الله عنا وعنكم الهموم والغموم، ويسر الامور، وشرح الصدور، وتقبل منا ومنكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. في معلومة بسيطة قبل ما ننهي، ان شاء الله من الجمعة القادمة، عشان الجمعة القادمة صلاة الجمعة تكون حظ اخوان اخرين خارج الدولة. كل يوم جمعة إن شاء الله في الساعة 11:30 إلا ربعا مساء، 10:45 بتوقيت الإمارات، في حلقة أسبوعية على قناة الناس. يعني دي بديلة للحلقات اللي ما حد منكم سألني هو فين حلقات الجمعة. المهم ما علينا، خلينا أنا ده العتاب ده خلي بينه وبين ربنا سبحان الله. فأعتب عليكم في عدم السؤال، لكن إن شاء الله وما حدش يسألني، أنا خلاص إحنا أبدلنا الحمد لله يعني مكان حلقة الجمعة أصبحت في قناة الناس كل يوم الجمعة 9:45 بتوقيت القاهرة، و11:45 بتوقيت الإمارات. ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.